اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد. يقول الشيخ رحمه الله، وهذا درس إحكام الأحكام، يقول الشيخ رحمه الله: 18 قوله صلى الله عليه وسلم: له مال يخرج عنه من لا مال له. وبه قال الشافعية: فيما إذا أوصى أحد الشريكين بإعتاق نصيبه بعد موته فأعتق بعد موته فلا سراية وإن خرج كله من الثلث، لأن المال ينتقل بالموت إلى الوارث ويبقى الميت لا مال له، ولا تقويم على من لا يملك شيئا وقت نفوذ العتق في نصيبه. انظروا إلى هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال. طيب إذا لم يكن لك مال يبقى لا سراية، إذا لم يكن لك مال يبلغ قيمة العبد لا سراية. قال لي: طب تصوير المسألة كالآتي: رجل يملك نصف العبد، رجل يملك نصف العبد، فقال أوصى بعد موته بعتق هذا النصف، واضح؟ بعد أن مات الرجل أعتقنا نصف العبد تنفيذا لوصيته. طيب السراية لو تمت تتم في ماذا؟ لا مع لا لا أقصد يعني سنأخذ من المال من؟ يعني نحن نأخذ من مال المعتق الذي أعتق البعض، نأخذ من مال المعتق ونعطي للشريك، هو أعتق نصفه، هذا الذي أعتق النصف نأخذ من ماله باقي قيمة العبد ونعطيها للشريك. طيب هذا الشخص مات، نحن ما نفذنا وصيته إلا بعد موته، فمن أين نأخذ هذا المال لو كنا بالسراية؟ هو الشيخ يقول مقتضى الحديث ألا نقول بالسراية. لماذا؟ لأن النبي يقول: وكان له مال. وهذا الشخص الذي ترك تركة كبيرة، وهنفرض أن ثلث التركة يفي بالقيمة التي ستدفع بالشريك، ثلث التركة يفي بالقيمة التي ستدفع بالشريك، قال لك لا نقول بالسراية. لماذا لا نقول بالسراية؟ لأن الذي أعتق العبد هو ذلك الميت، وبموته لا مال له، انتقل ماله لورثته، فهو حينئذ يصدق عليه أنه أعتق شركا له في عبد وليس له مال، لأن بموته انتقل ماله إلى ورثته. يبقى فلا سراية ولا نوجب دفع القيمة من ثلث تركته، لو فرضنا أن الثلث حتى يفي بالقيمة التي ستدفع لإيه؟ للشريك. كده واضح؟ نقضي عنه الديون. ايه؟ نقضي عنه الديون والحج، انها من هذا المال، من تركته، مع انه ليس بمالك له. لا، هي القضيه ممكن لو قلنا بعدم السراية، ممكن تفرق بين المسألتين. الدين سبب استحقاق الدين من تركة الميت هو سبب تقدم في حياتي في حياة صاحب التركة، هو استدان حال حياته ووجب عليه رد الدين، ولم يرده، فهذا المال مستحق من ايه؟ من ماله، وسببه كان في حال الحياة. أما السبب الذي معنا حصل بعد موته. ثانيا أنت هنا تقف مع الحديث: وكان له مال، والميت عندما نفذ العتق لم يكن له مال، فلأنه سبب حصل بعد الموت، بخلاف الدين فهو سبب متقدم على الدين، بخلاف وجوب الزكاة. لأنها هي ما وجبت عليه إلا بسبب تقدم على وفاته. لو سبب وجوب الزكاة جاء بعد وفاته لا زكاة. الزكاة في السبب المتقدم. قوله صلى الله عليه وسلم له مال يخرج عنه من لا مال له. يبقى من اعتق شركا له في عبد ولم يكن له مال فلا سراية. وبه قال الشافعية فيما إذا أوصى أحد الشريكين بإعتاق نصيبه بعد موته فأعتق بعد موته فلا سراية. وإن خرج كله من الثلث. كله ما معنى كله؟ وإن خرجت كل القيمة التي تدفع للشريك وإن خرج كله كل العبد كله الهاء تعود على العبد. وإن خرج كل العبد من الثلث. كيف يكون خرج كل العبد؟ النصيب الذي اعتقته من هذا العبد ويضاف إليه القيمة الذي ستدفع للشريك كل ذلك الثلث يفي به. أنت تقول الوصية محددة بحدود الإيه؟ الثلث. طيب هنخرج من الثلث النصف الذي أعتقه أو الذي أوصى بعتقه، وهنخرج من الثلث أيضا القيمة الذي ستدفع للشريك. والثلث يفي بالأمرين، بالنصف الذي أعتقته من العبد وبالقيمة التي ستدفع للشريك. قال لي لا سراية. وإن خرج كل العبد أي النصف الذي أعتقه والقيمة الذي ستدفع للشريك، وإن خرج كل العبد من الثلث. لماذا؟ قال لي عملا بمفهوم الحديث. الحديث يقول وكان له مال وهذا الميت لا مال له. لماذا؟ لأن المال ينتقل بالموت إلى الوارث ويبقى الميت لا مال له ولا تقويم على ما على من لا يملك شيئا وقت نفوذ العتق في نصيبه. طيب وكذلك لو كان يملك كل العبد فأوصى بعتق جزء منه فأعتق لم يسرق. هذه الصورة أيضا قريبة من الأول. أنا لا أملك كل العبد، لكن أنا لا أملك نصف العبد فقط، أنا أملك كل العبد. هذا العبد ليس لا يشاركني فيه أحد، أنا أملكه كله. هذا العبد الذي أملكه كله قلت إيه؟ إذا مت فنصفه حر. إذا مت فنصفه حر، بموتك يعتق نصفه. طب وهل تسري الحرية في النصف الثاني؟ احنا قلنا نعم السراية إذا كان له مال، وهذا الذي أوصى بعتق النصف بعد موته لا مال له فلا سراية. لا مال فلا سراية. تصور؟ يبقى نقول نصفه حر ويبقى النصف الثاني ملكا للإيه؟ ملكا للورثة. وكذلك لو دبر أحد الشريكين نصيبه فقال إذا مت فنصيبي منك حر. إذا مت فنصيبي منك حر. طيب بموته يصير نصف العبد حر. طب وهل يسري؟ الذي دبر مات وبموته لا مال له، وإذا كان لا مال له فلا سراية عليه. إذا كان لا مال له فلا سراية عليه، ويبقى لا سراية في هذه الصورة. وكل هذا جار على ما ذكرناه عند من قال به. وكل هذا جار على ما ذكرناه عند من قال به وقال حيث لا مال فلا سراية عملا بمفهوم الحديث. واضح؟ وكل هذا جار على ما ذكرناه عند من قال به من أنه حيث لا مال فلا سراية عملا بمفهوم الحديث وكان له مال. طب فإذا لم يكن له مال فلا سراية. وظاهر المذهب عند مالك في من قال إذا مت فنصيبي منك حر أنه لا يسري كمذهب الشافعي. وقيل إنه يقوم في ثلثه وجعله موسرا بعد الموت، ده قول آخر في المسألة. كأنه يقول الميت له حق في التصرف بعد موته في إيه؟ في الثلث بطريق الوصية. أنا لي بعد لي أن أتصرف في ثلث مالي بعد موتي بطريق الوصية حال حياتي. فيقول لك الميت لأنه حال حياته يستطيع أن يتصرف بعد موته في ثلث ماله بطريق الوصية، فكأنه مالك للثلث، فكأنه مالك للثلث، فيصدق عليه أنه له مال. فإذا كان الثلث، إذا كان الثلث يفي بكل العبد، يعتق نصف العبد بالوصية أو بالتدبير وتسري الحرية في نصفه الآخر ويقوم هذا النصف عليه أيضا من الثلث. يبقى إذا كان الثلث يفي بكل العبد، عتق كل العبد عليه، ونجعل الميت كأنه مالك للإيه؟ كأنه مالك للثلث. من جهة ماذا؟ من جهة أنه يستطيع أن يتصرف بالوصية حال حياته في ثلث ماله بعد وفاته، فكأنه مالك للثلث بعد الوفاة. وقيل إنه يقوم في ثلثه، يقوم في ثلثه، يقوم العبد في من ثلث مال التركة، وجعله موسرا بعد الموت باعتبار أنه مالك للإيه؟ باعتبار أنه مالك للثلث، من جهة أنه يتصرف فيه بطريق الوصية. طب هذا مفهوم؟ التاسع عشر، من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد. المذكور في الحديث الثمن، لكن المعتبر ليس هو الثمن وإنما هو القيمة. فلذلك قلنا لأدلة سيذكرها الشيخ، قلنا المراد بالثمن القيمة. طب وهل وهل هناك فرق بين الثمن والقيمة؟ الثمن هو ما اشتريته به العبد، أنا وأنت اشترينا العبد بمئة، وبعد عشر سنين أنا أعتقت نصيبي من هذا العبد، أنا دفعت 50 وأنت دفعت 50 واشترينا العبد بمئة، وبعد عشر سنين أنا أعتقت نصف العبد الذي أملكه، هو بعد عشر سنين صارت قيمته 1000. فلو اعتبرنا الثمن يبقى وكان له مال يبلغ ثمن العبد، يعني اللي هو قيمة ما يملكه الشريك، قيمة ما أو أنا أملك نصف العبد وأنت تملك نصفه الآخر. يبقى إذا كان لي مال يبلغ 50 التي أدفعها لك قيمة نصف العبد الذي تملكه أنت، يبقى الثراء تحصل إذا اعتبرنا الثمن. طب وإذا اعتبرنا القيمة وأن قيمة العبد صارت صار ثمنه 1000، صار ثمنه 1000، يبقى وكان له مال يبلغ 500 اللي هي نصف قيمة العبد يدفعها للإيه؟ للشريك. يبقى لو اعتبرنا الثمن أجرينا السراية عند 50، ولو أجرينا القيمة أجرينا السراية عند 500. فهل المعتبر الثمن أم المعتبر القيمة؟ كده واضح؟ قال لي طيب أنا بس أرتب هذا الكلام أن أذكر بأن الثمن ليس هو القيمة. طيب هل المعتبر الثمن؟ لو وقفت مع لفظ الحديث سيقول نعم المعتبر الثمن القيمة، لكن سيتضح لك أنه أطلق الثمن وأراد القيمة. قال الشيخ رحمه الله أطلق الثمن في هذه الرواية، والمراد ليس الثمن وإنما المراد القيمة. فإن الثمن ما اشتريت به، ما اشتريت به العين، أو ما اشتريت به العين، ما اشتريت به العين، وإنما يلزم أو إنما يلزم بالقيمة لا بالثمن. المعتق للبعض يلزم بماذا؟ يلزم بالقيمة لا بالثمن. وكما قلت لك السراية حيث كان يملك قدر القيمة التي يدفعها للإيه؟ للشريك. وقد تبين أن المراد في رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله قال ما يبلغ ثمنه يقوم عليه قيمة عدل. قوله يقوم عليه قيمة عدل، لماذا نحتاج إلى أن يقوم عليه؟ نحن نعرف الثمن، واضح؟ أنا اشتريت منك، اشتريتها أنا وأنت اشترينا العبد بمئة، فنحن نعرف ثمن العبد. فإذا اعتقت أنا نصيبي من العبد بعد 10 سنين، نأتي بشخص يقوم العبد ويقول هذا العبد يساوي 500 600، يساوي 200. لماذا نأتي بالمقوم ليحدد لنا قيمة العبد؟ نحن نعرف الثمن، لو كان الحكم متعلق بالثمن فنحن نعرفه ولا نحتاج إلى أحد يخبرنا به. لكن إذا أعتقت نصيبا لك في عبد، نأتي بمقوم يقول هذا العبد يساوي 100 يساوي 200 يساوي 300. فهذا دل على أن قوله قوم عليه قيمة عدل، ماذا سيصنع المقوم؟ يخبرنا بالثمن الذي اشترينا به ولا يحدد لنا قيمته الآن؟ يحدد لنا قيمته الآن. إذن المعتبر هنا القيمة لا الثمن. فيقوم عليها قيمة عدل أو عدل، يقوم عليه قيمة عدل، قيمة عدل عدل، العدل العدل هو المقوم، العدل هو المقوم، المقوم الذي يقول هذا العبد تساوي قيمته كذا. ويقوم عليه، ممكن تكون القيمة بمعنى التقويم، يقوم عليه تقويم عدل، القيمة بمعنى التقويم، يقوم عليه تقويم عدل. والعدل هنا هو من؟ الشخص المقوم، المقوم الذي يحدد القيمة. وفي رواية عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه. قوله فإنه يقوم عليه ما معناها؟ أن نأتي بمقوم يحدد لنا قيمة العبد، فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة، يقوم عليه بأعلى القيمة، أو قال قيمة لا وكس ولا شطط. أو قال قيمة لا وكس ولا شطط، يعني المقوم لا يقوم بالثمن القليل الذي فيه وكس، ولا يقوم بالثمن الكثير الذي فيه شطط، وإنما يعطي القيمة الإيه؟ العادلة المتوسطة. وفي رواية أيوب من كان له من كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل، ثمنه بقيمة العدل، يبقى المقصود بالثمن هنا ما يذكره المقوم في تقويمه وتحديده لقيمة العبد. وفي رواية موسى يقوم من ماله قيمة عدل، يقوم من ماله، يقوم إيه؟ يقوم وماله قيمة العدل، هذا رواية موسى. هي مكتوب عندي هكذا. يقاوم إيه؟ يقاوم ولا يقوم؟ لا يقاوم. بالألف يقاوم وماله قيمة العدل. الظاهر عندي هذه الرواية. هو قال في هو يقول وتشبه صحيح البخاري عندي. هو صححها في تحقيق الخطأ، ولو البخاري يقوم يقوم من ماله قيمة العدل. نعم هذا يدل الفرق. ماشي. طيب يقوم من ماله قيمة العدل على لفظ البخاري. وفي هذا ما يبين أن المراد بالثمن الإيه؟ القيمة. ويبقى معنى الثمن ما هو؟ المال الذي يحدده المقوم في تحديد قيمة العبد. يبقى الثمن بمعنى المال الذي يحدده المقوم في تحديد قيمة العبد. العشرون، قوله صلى الله عليه وسلم: ما يبلغ ثمن العبد، ما يبلغ ثمن العبد، يقتضي تعليق الحكم بمال يبلغ ثمن العبد. ولو كان المال لا يبلغ كمال القيمة، ولكن قيمة بعض النصيب، ففي السراية وجان الأصحاب الشافعي، فيمكن أن يستدل به من لا يرى بالسراية بمفهوم هذا اللفظ. وكان له مال يبلغ، احنا قلنا السبب معناه القيمة، أنا الآن أعبر بالمعنى لا باللفظ. وكان له مال يبلغ قيمة العبد، وكان له مال يبلغ قيمة العبد. ما معنى قيمة العبد؟ يعني كل قيمة العبد، كمال قيمة العبد. وكان له مال يبلغ كمال قيمة العبد. طيب أنا معي مال، لكن هذا المال لا يفي بالقيمة التي ستدفع للشريك. وتصوير المسألة كالآتي: أنا أملك نصف العبد وقد أعتقت نصف العبد، وأنت تملك نصفه الآخر، المال الذي معي يفي بعتق نصف نصيبك فقط اللي هو الربع. واضح؟ يبقى نصف نصيب الشريك مالي فقط يفي بنصف نصيب الشريك. هل تقول بالسراية ولا لا تقول بالسراية؟ قال لي من لا يقول بالسراية في هذه الصورة؟ يقول: وكان له مال يبلغ قيمة العبد، أي كمال قيمة العبد قوم عليه. أما من لا يبلغ كمال قيمة العبد لا يقوم عليه ولا تحصل السراية. متصورة؟ ويؤيد هذا النظر ويؤيد هذا القول بأن في السراية تبعيضا لملك الشريك عليه. كيف تفهم هذه العبارة؟ لو قلنا بالسراية نصفي أنا أعتقته ونصفك بالسراية، لم نستطع إلا أن نحرر به نصف نصيبك، وبقي النصف الآخر تحت العبودية. يبقى هذا العبد عتق منه ثلاثة أرباع وبقي ربعه تحت العبودية. يبقى إذا نظرت للشريك، هذه السراية أضرتني وما نفعت العبد، هذه السراية أضرتني لأنني كنت أملك نصف العبد فصرت بالسراية أملك ربعه. كده واضح؟ فأنت بعضت علي الملك، بدلا من أن أملك النصف جعلتني أملك الربع، فما نفعتني فأضرتني، وما نفعت العبد لأن العبد ما زال بعضه تحت الرق. ويؤيده بأن في السراية تبعيضا لملك الشريك عليه، الشريك كان يملك نصفا فصار يملك إيه؟ بالسراية، إذا كنا بالسراية صار يملك بالسراية ربعا. واضح؟ واضح يا أبو محمد؟ أنا أملك نصف العبد وأنت تملك نصفه الآخر، ومالي وأنا أعتقد النصف الذي أملكه، المال الذي معي لا يفي بكل نصفك، يفي فقط بإيه؟ بالربع، يفي بإيه؟ بربع العبد. طيب لو كنا بالسراية أنا أعتق نصفي وأدفع لك نصف ما تملكه أنت، قيمة نصف ما تملكه أنت، فأدفع الربع فيبقى، يبقى أنت كنت تملك نصفا أخذت منك ربعا، أخذت منك فبعضت عليك ما تملكه، أنت كنت تملك نصفا فصرت تملك إيه؟ ربع العبد. يعني أعطيتك نصف نصف القيمة وأبقيت لك نصف ما تملكه، فبعضت علي، بعضت علي ملكي. يعني إما أن تعطيني كل القيمة فأستفيد بالمال، أو تبقي لي حصتي من العبد، فاهم؟ فأستفيد بهذا، إما أستفيد بكل حصتي من العبد أو أستفيد بكل القيمة. لكن أنت أعطيتني بعض القيمة وأعطيتني بعض العبد، أبقيت لي بعض العبد وأعطيتني بعض القيمة، فلا أنا انتفعت بالمال ولا أنا انتفعت بالإيه؟ بحصتي من العبد. اتضحت كده كذا؟ قال والأصح عندهم، والأصح عندهم أي الشافعية، السراية إلى القدر الذي هو موثر به تحصيل للحرية بقدر الإمكان. انظر إلى هذا، يعني الشارع متشوف للعتق، فنحن يعني إيه نقول بالعتق ما أمكن، فنقول لك أنت أعتق نصفك، نصف الذي تملكه، فنصف العبد حر، وبالسراية تستطيع أن تحرر ربعا من العبد، فالمحرر ربعا من العبد، ويبقى الربع الآخر تحت العبودية، فيكون هذا العبد حر ثلاثة أرباع وربعه الآخر تحت الرق. ماشي؟ يبقى هو في كل أربعة أيام حر في ثلاثة منها، وعبد في اليوم الايه؟ في اليوم الرابع. متصورة؟ قال والأصح أنه السراية إلى القدر الذي هو موسر به. حتى لو كان القدر يسير؟ حتى ولو كان القدر يسير، يعني 50% صارت 60%، يعني أنا أعتقت نصف العبد فأعتق 50% منه، والمال الذي معي يحرر كم؟ 10%، يبقى هو حر بنسبة 60%، إلى القدر الذي هو موسر به تحصيل الحرية بقدره. تمام، وسيتضح لك هذا المعنى أكثر من المسائل القادمة. والمفهوم في مثل هذا ضعيف، لو من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد، فأنت قلت يبلغ كمال قيمة العبد. حقيقة أنا عملت ذهني كثيرا في كيف أتبين يعني ضعف المفهوم من أين جاء، ضعف المفهوم من أين جاء. طيب أنا ممكن أقول شيء باجتهادي أنا يعني، وينظر فيه، ينظر فيه يعني من أين جاء ضعف المفهوم. هو أنا عندي مفهوم الصفة، إحنا إذا جعلنا واو الحال يبقى نحن نتكلم الحال من قبيل مفهوم الصفة كما شرحناه. يبقى من أعتق شركا له في عبد موسرا مالكا لكمال قيمة العبد. أنا عندي الآن مفهوم الصفة قوي معتبر، مفهوم الصفة معتبر المذكور. أنا الآن لا أنا عندي الآن قيد، بس هذا قيد كبير، ويوجد قيد في القيد، فأنا أعتبر قيد القيد لا أعتبر القيد. واضح؟ متصورة؟ من أعتق شركا له في عبد، ما هي الصفة؟ صفة طويلة، كان له مال يبلغ كمال قيمة العبد، كان له مال يبلغ كمال قيمة العبد، هذا قيد. وفي هذا القيد يبلغ كمال القيمة ولا يبلغ بعض القيمة؟ لا، يبلغ كمال القيمة. فأنت هنا اعتبرت قيد القيد، اعتبرت قيد القيد، فقلت طب إذا كان له مال يبلغ بعض، مش كمال قيمة العبد، فإن كان له مال يبلغ بعض قيمة العبد، إذا قلت لا سراية يبقى أنت اعتبرت إيه؟ قيد القيد. طب وكان له مال، إذا لم يكن له مال يبقى أنت اعتبرت القيد. كان له مال مفهومه ليس له مال، كان له مال يبلغ كمال القيمة، يبقى كان له مال يبلغ بعض القيمة، يبقى هنا اعتبرت أنت قيد القيد. يبقى لعل الشيخ يقول والمفهوم هنا ضعيف من جهة أنك لم تعتبر مفهوم القيد وإنما اعتبرت مفهوم قيد القيد. متصورة؟ متصورة؟ لا أنا يعني بحثت عن وجه الضعف، يعني هذا أقصى ما وصلت إليه. يعني لعل الضعف هنا من جهة أنك اعتبرت إيه؟ مفهوم قيد القيد. يعني أحيانا الحاشية لا تساعد، يعني هو ممكن يعلق في أجزاء، في أجزاء أنا أحتاج التعليق فيها أكثر فلا يعلق فيها. على كل اللي استفدنا من الحاشية كثير، يعني استفدنا منها كثيرا. يعني الحادي عشر، الحادي والعشرون، إذا ملك ما يبلغ كمال القيمة إلا أن عليه دينا يساوي ذلك. كمال قيمة العبد ما يدفع للشريك، يدفع للشريك 100 وأنا أملك 100 ولكن علي دين يساوي 100 كده واضح؟ قال لي هذه المسألة تستطيع أن تخرج على مسألة الزكاة، هل الدين مانع أم ليس مانع؟ يعني من يملك 100 وعليه دين يساوي 100، نحن الآن لو كنا على وزان مذهب الشافعية في الزكاة، ما دام مالكا للمئة فقد ملك النصاب، والدين ليس بمانع من وجوب الزكاة، والنصاب متحقق مع وجود الدين، فيتحقق ما يترتب على النصاب وهو وجوب الزكاة. يبقى أقول له أنت مالك للمئة، يعني مالك لكمال القيمة التي ستدفع للشريك فيقوم عليك وتحصل السراية كده واضح؟ طيب من قال من كان مالكا للمئة ومدينا بمئة فهو فقير، فهو ليس بمالك لشيء، هو إن كان مالكا للمئة فهو حكم من لا يملك شيئا لأنه مدين بالمئة، والدين مانع من وجوبه الزكاة، فكذلك الدين هنا يجعلك غير مالك لقيمة العبد فلا تكون مسرا فلا يخوم عليك ولا تحصل السراية. إذا ملك الذي أعتق البعض، إذا ملك معتق البعض ما أي مالا يبلغ كمال القيمة التي ستدفع له الشريك إلا أن عليه دينا يساوي ذلك أو يزيد عليه. القيمة التي ستدفع للشريك 100 وأنت عليك 100 أو 150، فهل يثبت الحكم في السراية والتقويم؟ فيه الخلاف الذي في منع الدين الزكاة، ووجه الشبه بينهما اشتراكهما في كونهما حقا لله تعالى مع أن فيهما حقا للآدمي. إيه؟ مع أن فيهما كويس، حظ لي أحسن، ربما تكون أحسن، ربما تكون أحسن. طيب متصورة؟ وممكن تكون حقا أيضا، بمعنى إيه؟ يعني الزكاة فيها حق لله وحق للآدمي، الزكاة فيها حق لله وحق للآدمي، والسراية حق لله هو الذي أوجب عليك التقويم وتحرير الباقي، وفيها حظ وحق للآدمي، بدل من أن يعتق بعضه يعتق كله. طيب ويبقى شرحها كما قلنا، طيب. قال الشيخ رحمه الله: ويمكن أن يستدل بالحديث من لا يرى الدين مانعاً هاهنا أخذاً بالظاهر، أخذاً بالظاهر مانعاً تخصيص هذه الصورة بالمانع الذي يقيمه فيها خصمه. طيب كيف نشرح هذه العبارة؟ ظاهر الحديث يقول أنت تملك المئة التي هي كمال القيمة التي تفعل الشريك، يبقى من أعطاك شركا له في عبد وكان له مال يبلغ كمال قيمة العبد، هذا الوصف متحقق فيك ولا ليس متحقق فيك؟ أنت تملك المئة التي هي كمال القيمة، يبقى ظاهر اللفظ يدل على ماذا؟ يتناول من كان عليه دين وكان له مال يبلغ قيمة العبد، يشمل من كان مالكا لكمال قيمة العبد وليس بمدين، ويشمل من يبلغ كمال قيمة العبد، من كان له مال يبلغ كمال قيمة العبد وعليه دين يساوي ذلك أو يزيد عليه. كده واضح؟ يبقى الحديث بعمومه يتناول من عليه دين ومن ليس عليه دين. والدين ليس بمانع، والدين ليس بمانع من أن يتعلق وجوب التقويم على المعتق للبعض، وإذا ثبت أن الدين ليس بمانع فاللفظ يتناول من عليه دين ومن لا عليه دين، زي ما قال الشيخ بكده عمل اللفظ عملا. طيب أنا أريد أن أفيدك فائدة. أنا عندي تذكرون قضية تخصيص العلل، قضية تخصيص العلل، ويعني العلة كل محل وجدت فيه العلة لابد أن يوجد فيه الحكم، تمام كده؟ فإذا وجدنا محلا وجدت فيه العلة ولم يوجد فيه الحكم، قال لي هذا يضر، وتستطيع أن تجعل هذا نقضا للعلة، تقول علتك التي عللت بها أو الوصف الذي عللت به ليس بصحيح لأنه قد وجد في صورة كذا ولم يوجد الحكم. مثلا المعتمد عند الشافعية، المعتمد عند الشافعية أن تخلف الحكم عن العلة في هذه الصورة إن كان لمانع لا يضر، إن كان لمانع لا يضر. هذا المعنى الذي قلناه في العلة هو أيضا متحقق في اللفظ العام، اللفظ العام يتناول الأفراد، والحكم على العام حكم على كل أفراده إلا فرض وجد فيه مانع، كما أن العلة إذا وجدت في محل وجد معها الحكم إلا في محل يوجد فيه مانع. فالقضية في اللفظ العام كالقضية في العلة، فالقضية في الإيه؟ في العلة. والشيخ هنا متنبه لهذه القضية جدا، هذه من الدقائق على فكرة، هذه من الدقائق اللي يعني والشيخ متنبه لها تنبه شديد، ويقول لك اللفظ العام، كأن الشيخ يقول اللفظ العام الحكم على العام حكم على كل أفراده، ونأتي بهذا القيد إلا فرد وجد فيه مانع، هذا المانع قد يكون المخصص، واضح هذا؟ هذا المانع قد يكون المخصص وقد يكون شيء آخر. يبقى من أعتق شركا له في عبد وكان له مال، يتناول كل شخص أعتق شركا له في عبد وكان له مال سواء كان مدين أو غير مدين. العام الحكم على العام حكم على أفراده إلا فرد وجد فيه مانع. إذا كنت تعتبر الدين مانعا من السراية، يبقى الحكم على العام حكم على كل فرد من أفراده إلا فرد وجد فيه مانع، والمدين فرد وجد فيه مانع، فلا يتناول الحد، فلا يكون الحكم على العام حكما على هذا الفرد. هذا ما يقوله المالكية. طيب المالكية الشافعية لا يرون الدين مانعا، فيقولون الحكم على العام حكم على كل فرد من أفراده إلا فرد وجد فيه مانع، والدين ليس بمانع، فيتناول الحديث. كده اتضحت المسألة؟ القاعدة دي كده في غاية الروعة، احفظوها هكذا: الحكم على العام حكم على كل فرد من أفراده إلا فرد وجد فيه مانع، كما نقول في مسألة العلة، كل محل وجدت فيه العلة وجد فيه الحكم، تمام كده، والحكم يعم بعموم علته إلا محل وجد فيه مانع. وهذه المسألة يعني كانت من الدقائق لكن هي جلية جدا في كلام الشيخ، ويمكن أن يستدل بالحديث من لا يرى الدين مانعا، ها هنا أخذا بالظاهر مانعا، ماشي، أي هذا المستدل يمنع تخصيص هذه الصورة بصورة وجود إيه؟ تخصيص هذه الصورة بالمانع الذي يقيمه فيها خصمه، لأن يقول الدين ليس بمانع. طبعا في فرق بين مانعا يعني إيه؟ الخصم يمنع، يمنع أن يكون الدين مانعا، الخصم يمنع أن يكون الدين مانعا، في الفرق بين المنع الأول والمنع الثاني، الخصم يمنع أن يكون الدين مانعا، مانعا تخصيص هذه الصورة بالمانع. يقول الشافعي للمالكي أمنع أن يكون الدين مانعا، أمنع أن يكون الدين مانعا، لو كان الدين مانعا لكان هذا الفرض مخصوصا من العموم، لو كان الدين مانعا لكان هذا الفرض مخصوصا من العموم، يبقى من كان له مال وعليه دين فلا سراية عليه، فلا تقويم عليه، واضح؟ لكن أنا أرفض هذا التخصيص لأنني أمنع أن يكون الدين مانعا، وأقول بأن الحديث يتناول المدينة وغير المدينة. الثاني والعشرون، يقتضي الخبر أنه مهما كان للمعتق ما يفي بقيمة نصيب شريكه فيقوم عليه وإن لم يملك غيره، هذا الظاهر. كيف تفهم هذا؟ أنا اعتقت بعض العبد، اعتقت هذا النصف الذي أملكه من العبد، والنصف الآخر إذا قوم علي يقوم علي بمئة، وجميع الذي أملكه يساوي مئة، فإن دفعت المئة لا يبقى لي شيء. قال لي الظاهر أنه إيه؟ أنه يقوم عليك ونأخذ منك المئة ولا يبقى لك، ولا يبقى لك شيء. أنا تذكرون في الأول قلت لكم أن هذا الباب يعني له أحكام تختص به، زي ما قلنا كده في أحكام الإيه؟ أحكام القسامة. طيب يبقى لا نترك لك شيئا ونأخذ جميع مالك وتجري فيه وتدفع أنت لشريكك. والشافعية انظر ماذا صنعوا، أخرجوا قوت يومي، يعني نأخذ منك كل المال ونترك لك طعاما يكفيك لإيه؟ ليومك، وقوت من تلزمه نفقته، طعامك وطعام أولادك فقط في يوم واحد، ودست ثوبه. ما معنى الدست؟ كلمة الدست معناها الثياب التي تحتاج إليها في ذهابك وإيابك، في قضائك لحوائجك، ثياب الخدمة؟ لا مش الخدمة، يعني مثلا أنت تستر عورتك في الثوب الواحد، لكن في ترددك لحوائجك قد تحتاج إلى ثوبين أو ثلاثة، يعني أذهب إلى السوق وأرجع من السوق، أذهب إلى العمل وأرجع من العمل، أحتاج إلى ثوبين أو ثلاثة. في الشافعية يقولون لا نترك لك ثوبا واحدا يستر عورتك، لا، يمكن أن نترك لك ثوبين أو ثلاثة يكفيك في التردد لإيه؟ لحوائجك. يبقى دست الثوب هي الثياب التي تكفيك في التردد على في حوائجك، مفهوم هذا؟ يبقى الشافعية كلها نترك لك ثوبين أو ثلاثة، واضح؟ وما زاد على ذلك من الثياب نأخذه، ونترك لك قوت يومك وقوت عيالك يوما واحدا، وما زاد على ذلك نأخذه وندفع منه قيمة العبد التي ستدفع للشريك، مفهوم؟ وسكن يوم، السكن شهر، يعني أجرة، أجرة البيت يوم واحد، وطعامك وطعام عيالك يوم واحد، وثوبين أو ثلاثة، هذا ما يكفيك، ما يكفيك في التردد عن حوائجك، ما زاد على ذلك يؤخذ ويدفع في قيمة العبد. الشافعي عندهم رحمة، ماشي، يتركون لك قوت يومك وقوت إيه؟ عيالك يوم واحد، ماشي. والمالكي اختلفوا، فقيل باعتبار قوت الأيام وكسوة ظهره. كلمة الظهر بحثت عنها في المعجم يعني لنتضح لها معناها يعني، بس الظهر يطلق على الدابة التي تركبها، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، الظهر تطلق على الدابة، والظهر يطلق على ظهر الإنسان، ماشي. بس الذي ظهر لي من المعاجم المذكورة أن الظهر هنا بمعنى النفس، وكسوة ظهره يعني كسوة نفسه، الظهر هنا بمعنى النفس. أنت تقول أنا أحفظه على ظهر قلب وعلى ظهر غيب، ظهر الغيب وظهر القلب، يعني نفس القلب ونفس الغيب، كده واضح؟ يبقى الظهر هنا بمعنى النفس. فقيل باعتبار قوت يومه وكسوة ظهره وكسوة نفسه، كما في الديون التي عليه، انظر، ويباع منزله الذي يسكن فيه وشوار بيته. مفهوم هذا؟ يعني الشفع ايه؟ شوار الاساس، السرير الذي تنام عليه، والدولاب الذي تضع فيه ثيابك، والكرسي الذي تجلس عليه، ماشي، والطبق الذي تأكل فيه. الملكية يقولون إيه؟ نترك لها قوت أكل قوت أيامك وكسوة نفسك، والبيت الذي تسكن فيه نبيعه ونسد به القيمة المستحقة للشريك. وهو بينزل هذا يعني يصير كلام؟ لا لا، هو أنت بيت أنت تملكه، أسكن في بيت بالإيجار، لكن هو باع بيته. إيه؟ هو يبيع يعني. هي يبيع بيته ويسكن في بيت بالإيجار، واضح؟ وشوار بيته، انظر إلى هذا الأمر أشد من ذلك ما سيأتي. وقال أشهب إنما يترك له ما يواريه للصلاة، ثوب واحد يسترك في صلاتك، وما زاد على ذلك يباع ونسد به قيمة الايه العبد. يعني انظر مذهب الشافعي وان كان شديدا بس هو ارحم المذاهب، نترك له قوت يومه وقوت عياله ودست ثوبه ايه يوم، لكن اشهب يقول ثوب واحد يواريه في الصلاة. طب هذا ان دل يدل على المذهب، يدل على ان مساله عتق العبد يعني الشرع يهتم بها اهتمام كبير جدا. السادس والعشرون، اختلف العلماء في وقت حصول العتق عند وجود الشرائط السراية الى الباقي، وللشافعي رحمه الله ثلاثه اقوال. يا رب نفهم هذه ان شاء الله. أحدها وهو الأصح عند أصحابه أنه يحصل بنفس العتق، وهو رواية عن مالك أن العتق لا يحصل إلا إذا أدى نصيب الشريك، وهذا ظاهر مالك. الثالث أن نتوقف، فإن أدى القيمة بان حصول العتق من وقت الاعتاق، وإلا بان أنه لم يعتق. هذه الأخوة الثلاثة نحتاج إلى أن نفهمها جيدا، وفيه من كلام الشيخ الذي يأتي بعد ذلك نحتاج إلى أن نقدم عليه مقدمة. الأصح عند الشافعية، ماذا نحكم بأن هذا العبد عتق كله؟ عندما أعطيته، يعني قال لي في اللحظة التي تلفظت فيها بإعتاق بعضي، عندما قلت نصيبي من هذا العبد حر، فقد عتق كل الإيه؟ العبد. يبقى اختلف العلماء في وقت حصول العتق اللي هو كمال العتق. أحدها أنه يحصل بنفس الإعتاق، بنفس الإعتاق للبعض، بنفس الإعتاق للبعض، هذا هو الأصح عند الشافعية. يبقى عندما قال له نصفك حر فقد عتق إيه؟ عتق كله. طب القول الثاني عند المالكية، لا، بقولك نصفك حر لم يعتق إلا النصف. وعندما تؤدي القيمة المستحقة للشريك يعتق النصف الآخر. أن العتق لا يحصل، العتق أي كاملا لا يحصل إلا إذا أدى نصيبه الشريك، وهذا ظاهر مذهب مالك. يبقى بقولك نصفك حر، ما الذي عتق عند مالك؟ نصف العبد. وعند تمام القيمة وعند سداد القيمة يعتق النصف الآخر، فيكمل كمال العتق أو يحصل كمال العتق عند دفع القيمة. الثالث يقول أن نتوقف. ما معنى نتوقف؟ ننتظر، لا نستطيع أن نحكم بأن العتق حصل عند اعتاق، لا نستطيع أن نقول أن تمام العتق حصل عند التلفظ بعتق البعض، بل ننتظر. فإن أدى القيمة، إذا أدى المعتق للبعض القيمة التي تدفع للشريك، إن أداها بان أي ظهر حصول العتق من وقت الاعتاق. يبقى أنا أقول لهذا العبد الذي عتق كله، أنت كنت حرا من اللحظة التي تلفظ فيها مبتدئ العتق وقال نصفك حر. طب وإذا لم يؤدي القيمة، بان أن العبد لم يعتق، بان أن العبد لم يعتق، متصورة؟ نعم. والعمل الذي عمل بسيده يرد عليه؟ هي هذا ممكن نقوله، بس هو القضية في هذه القضية شبيهة بإيه؟ يعني مسألة البيع بشرط الخيار، البيع بشرط الخيار. إذا تمت الثلاثة أيام ولم تفسخ العقد، يظهر لنا أنك تملكت السلعة من لحظة البيع. طب وإن فسخت العقد في مدة الثلاثة أيام، ظهر لنا أنك لم تتملك السلعة. يعني البيع بشرط الخيار، البيع بشرط الخيار، هل ملكت به السلعة أم لا؟ أقول لك لا أستطيع أن أقول لك ملكت أو لم تملك. نحن ننتظر، إذا مرت الثلاثة أيام ولم تفسخ العقد، يظهر لنا أنك ملكت السلعة من وقت الإيه؟ من وقت البيع. واضح؟ طيب وإن فسخت العقد في أثناء الأيام الثلاثة، يظهر لنا أنك بهذا البيع لم تملك السلعة. فهكذا نقول في مسألة ال إن دفع القيمة ظهر لنا أنه عتق من اللحظة التي قال فيها سيده نصفك حر. طب وإن لم يدفع القيمة، ظهر لنا بأنه لأن النصف أن نصفه عتق والنصف الثاني لم يعتق، وإلا بان أنه لم يعتق، أنه لم يعتق. طبعا المقصود لم يعتق في النصف الثاني، أما النصف الأول فهو قد عتق بإيه؟ بقول سيده المبتدئ للعتق نصفك حر. متضح؟ يمكن بقى أن تقول الذي كنت تقوله، إذا ظهر لنا على القول الثالث، إذا ظهر لنا أنه عتيق من لحظة قول القائل نصفك حر، إذا عمل في هذه المدة إلى أن دفع باقي القيمة وظهر أنه حر من هذه اللحظة، إذا عمل في هذه المدة يمكن أن نقول يطالب بقيمة ما عمل، لأنه كان حرا. طيب الذي يعني، طب أنت الآن لابد أن الكلام القادم لابد أن تستحضر فيه الأجزاء الثلاثة. مذهب الشافعي أن العتق حصل من اللحظة التي قال فيها السيد نصفك حر. عند مالك لا، لم يعتق العبد كاملا إلا بعد دفع القيمة. على المذهب الثالث إن دفع القيمة ظهر أنه كان من لحظة العتق، وإن لم يدفع القيمة يبقى نصفه حر ونصفه ما زال تحت الرد. قال لي وألفاظ الحديث المذكورة مختلفة عند الرواة، ففي بعضها قوة لمذهب مالك، وفي بعضها ظهور لمذهب الشافعي، وفي بعضها احتمال متقارب. يعني عايز الشيخ يقول لك بعض الروايات تشهد لمذهب الشافعي، وبعض الروايات تشهد لمذهب مالك، والبعض الآخر هو محتمل، يمكن أن تحمل عليه مذهب الشافعي ويمكن أن تحمل عليه مذهب مالك. وألفاظ هذه الرواية، الرواية التي معنا اللي هي فيها إيه؟ من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وعتق عليه العبد. هذه الرواية تشعر بما قاله مالك، وقد استدل بها على المذهب، على هذا المذهب، مذهب مالك الذي يقول العتق بعد دفع القيمة، العتق عند دفع الايه؟ القيمة. طيب عشان افهم الكلام القادم احتاج ان اقدم له بمقدمتين. المقدمة الأولى الحكم يترتب على علته، صح كده؟ متى يترتب على علته؟ معه أم عقيبه؟ يعني إذا وجد الإستار وجد التحريم، هل التحريم يحصل في نفس اللحظة التي حصل فيها الإسكار فالعلة والمعلول يحصلان في وقت واحد، ولا تحصل العلة أولا ويحصل المعلول عقب العلة؟ دي قضية اختلفوا فيها على القولين، فقال بعضهم العلة والمعلول يحصلان معا، يحصلان معا، يبقى لا توجد العلة بلا حكم ثم يوجد الحكم بعد العلة، بل في اللحظة التي وجد فيها الإسكار وجد فيها الحكم الذي هو التحريم. يبقى العلة مع المعلول، الحكم مع علته، يحصلان في نفس الايه؟ اللحظة. والبعض يقول لا، الحكم المترتب على العلة يحصل عقيبها، يحصل ايه؟ بمعنى أنه توجد العلة أولا وعقيب حصولها يحصل الحكم، متصورة؟ نعم. يبقى بعضهم يقول العلة مع المعلول، العلة مع الحكم، وبعضهم يقول بل الحكم عقيب العلة. طيب انت هذه القضية انا سأحتاج اليها، لذلك انا ذكرتها. طب الامر الثاني، الترتيب بين شيئين، اما ان يكون ترتيب في الوجود، واما ان يكون ترتيب في المرتبة. الترتيب بين شيئين قد يكون لأجل أن أحدهما سابق على الآخر في الوجود، وقد يكون هما حصل معا في وقت واحد، لكن أنا أذكر هذا أولا وهذا ثانيا لأن هذا مرتبته التقدم وهذا مرتبته التأخر في المرتبة لكن ليس في الوجود. كده واضح؟ الأول واجب الوجود لا انا انا اشرح اشرح اشرح مثلا ايه فوضع زيد فصل هنا في ترتيب بين ماذا بين الوضوء والصلاة بين الوضوء والصلاة طيب ترتيب في الوجود ام في المرتبة ترتيب في الوجود الوضوء وجد اولا والصلاة وجدت ثانية يبقى استطيع ان اقول الترتيب المذكور في قولك توضا فصلى هذا ترتيب في الايه في الوجود في الوجود طيب اذا ذهبت انت المذهب الراجح في المساله التي ذكرتها اولا ان العله مع مع الحكم العله مع الحكم يعني في اللحظه التي وجد فيها الاسكار وجد فيها الحكم لم يقع واحد منهما قبل الاخر ولا بعد الاخر وقع معا بس أنا أقول لك أسكر الشراب فحرم هذا ترتيب ترتيب في الوجود أنت تقول أنا مذهبي أنهما وجدا يبقى ليس هناك ترتيب في الوجود بس هناك ترتيب في الإيه في الرتبة أن رتبة العلة أن تذكر أولا ورتبة الحكم أن يذكر ثانيا فأقول لك أسكر الشراب فحرم ولا أقول حرم الشراب فأسكر لأن رتبة السبب أن يتقدم ورتبة المسبب أن يتأخر كده واضح؟ يبقى أسكر الشراب فحرم هذا ترتيب ترتيب في ماذا؟ في الرتبة لا في الوجود يبقى الترتيب بين شيئين قد يرجع إلى الترتيب في الوجود توضأ فصلى تمام وقد يرجع الى ترتيب في الايه في الرتبه طب سهى النبي فسجد في الوجود في الوجود ولا في الرتبه في الوجود طيب لو قلنا سهى النبي فسجد ان حملتها على الفعل يبقى هذا ترتيب في الوجود السهو وقع اولا والسجود وقع ثانيا ولو قلت فسجد حملتها على المجاز بمعنى فوجب عليه السجود سهى النبي فوجب عليه السجود السهو علة في الوجوب وأنت تقول العلة مع الحكم يبقى لحظة وجوب السجود عليه هي لحظة سهوه بس السهو علة ورتبة في العلة التقدم يبقى هذا ترتيب في الايه في الرتبة هذا المعنى يعني أحتاج إليه إن شاء الله انظر الوقت هذا ساعة وعشرين دقيقة طيب لأن المبحث هذا دقيق إن شاء الله وطويل نستأنفه كاملا غدا والمقدمة التي ينبني عليها الكلام أعيدها أيضا غدا عشان مهمة ماشي هنتوقف عند إيه عند السادس عشر نقرأها سريعا غدا ماشي